آخر سؤال يقول صاحبه: ما حكم الصلاة والسلام على الأنبياء بأن يقول سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أو سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام؟ الصلاة على الأنبياء والمرسلين مشروعة، فقد ذكر الشيخ ملا علي القاري الحنفي في شرح الشفا حديثا رواه عبد الرزاق في مصنفه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على أنبياء الله ورسله، فالله بعثهم كما بعثني صلى الله عليه وسلم، وفي نسخة: فإن الله بعثهم كما بعثني. والقرآن قال على وجه العموم: وسلام على المرسلين، وقال: وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفوا، وقال: سلام على إبراهيم، سلام على إلياسين، سلام على موسى وهارون، سلام على نوح في العالمين. فهي مشروعة، نقول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، احتراما لهم وتوقيرا أن الله بعثهم كما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تفريق بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. سلام على إبراهيم كذلك عز المحسنين. لكن المختلف فيه الصلاة على غير الأنبياء، إن كان على سبيل التبعية جائز، لأن نحن ممكن نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى المؤمنين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فبالعطف يجوز الصلاة تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما استقلالا اللهم صل على فلان، دي فيها خلاف بين العلماء، هي جائزة على أي حال، لأن الله قال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وآل أبي أوفى لما أتوا بالزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. لكن رجح القاضي عياض أنها تكون خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء والمرسلين، كقولك عز وجل، تكون خاصة بالله تبارك وتعالى، مع أنه يجوز أن تقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال سيدنا محمد عز وجل لأنه عزيز جليل، يعني وصفان يصلحان له. لكن حتى يعني لا تضيع الخصوصية، الأفضل أن تكون هذه خاصة بالله تعالى، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون خاصة به وبالأنبياء، فلا يقال مثلا علي صلى الله عليه وسلم مثلا، مع أنه صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، واستعملها صلى الله عليه وسلم على آل أبي أوف، اللهم صل على آل أبي أوف، يعني لا إثم في من قالها ولم يخرج عن يعني الشريعة. لكن التخصيص أفضل، التخصيص برسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء أفضل، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.